فالمسألة الثالثة: إن مالكا وأبا حنيفة قال يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد، قبل الحصاد في النصاب. وقال الشافعي: لا. لحظة، هذه حقيقة فيها وهم عند المؤلف، تقرأها بتمعن. إن مالكا وأبا حنيفة قال يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. أولا، بالنسبة لهذه المسألة، هل يجوز للإنسان أن يأكل من الثمر ومن الحبوب إذا أثمرت الثمار واشتد الحب أيضا، أو لا يجوز له ذلك، أو ينتظر حتى يأتي الخارس فيخرس ثم يبين القدر الذي يترك له من ذلك فيأكل منه؟ هذه مسألة فيها خلاف كما ذكر المؤلف، لكن المؤلف حقيقة في نظري وهم في مذهب الشافعي، لأن الشافعية يتشددون في هذه المسألة ويقول لا يجوز للإنسان أن يأكل من الثمر أو من الحب بعد الاشتداد وبدو الصلاح، ويقولون إن فعل ذلك فإنه يغرم، يعني تؤخذ عليه غرامة، ثم يفرقون بين أن يكون عالما بالتحريم، بمعنى أنه لا يجوز أن يأكل، بمعنى أنه لا يجوز أن يأكل منه، وبين أن لا يعلم الحكم. فقالوا إن كان عالما بالتحريم فإنه يغرم ويعزم، وإن كان جاهلا بالحكم فإن عليه غرامة ولا يعزم. هذا هو مذهب الشافعي. أما الذي ذكره المؤلف فهو مذهب أحمد وليس هو مذهب الشافعي الوقت، إلا إن قصد المذهب القديم، وهو قول في مذهب الشافعي، وقالوا إنه المذهب القديم، وبعض الشافعية في رواية ضعيفة نسبه إليه، لكن مذهب الشافعي الذي نص عليه المحققون عند الشافعي هو ما ذكرته لكم، ليس له أن يأكل، فإن أكل فإنه يغرم، وإن كان عالما بعدم الجواز يعزر أيضا. قال: وقال الشافعي: لا يحسب عليه، ويترك الخالص لرب المال ما يأكل هو وهو ما يأكل هو وأهله. هذا الذي قال هو مذهب أحمد وليس مذهب الشافعي، أما هذا فهو قول في القديم، ولو قيده في القديم ربما يقبل. واستبوا باختلافهم ما يعارض، يعني تنتبهون، مذهب الشافعي هنا يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة. الشافعية لا يرون ذلك، يرون أنه لا يجوز للمالك أن يأكل شيئا، فإن أكل فإنه يغرم ذلك، وإن كان عالما بالمنع فإنه يعزم، لأنه تعدى فأكل محرما. فيه رواية ذكرها الماوردي أنه نقل عن الشافعي أنه قال يترك الخالص للمالك نخلة، وفي قول آخر أنه يترك له الثلث والربع، لكن مذهب الشافعي المحقق هو الذي ذكرته لكم هو المعتمد. قال: والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس، فما السنة في ذلك؟ فما رواه سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خالصا، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أبا حثمة قد زاد علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن رسوله الذي أرسله عليه الصلاة والسلام ليخرص نخل هذا الرجل رأى أنه قد تجاوز الحد فزاد عليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى الرجل، وإنما تركه فسأل أبا حثمة كما سنسمع في هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه. إن ابن عمك، نعم، إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه. فقال: يا رسول الله، لقد تركت له قدر علية أهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح. فقال: قد زادك ابن عمك وأنصفك. انظروا إلى الحكم الدقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن يكون نبراسا وقدوة لنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جاءه رجل يشكو إليه ذلك الخارص الذي أرسله عليه الصلاة والسلام والسائل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب الرجل ولم يصدقه فيما قال، وإنما بنى كلامه على الأصل. فلما جاء رسوله الذي أرسله بين له أن هذا الرجل يزعم أنه قد ظلمه وأنه قد تجاوز الحد في ذلك، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدر الحكم عن بينه، فأخبره بأنه لم يزد عليه، وإنما ترك له ما يأكل أهله، وترك له أيضا العرية، وترك له أيضا ما يحتاج إليه السابلة. ولذلك فبعد ذلك ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد أنصفك وزادك. إذن هذا الوالي أو هذا الساعي الذي جاء إليك ليخرس لم يتجاوز الحد ولم يظلمك في حكمه، وإنما أعطاك حقك وتجاوز أنه تسامح معك. وهكذا أي حكم من الأحكام لا ينبغي أن يصدره المسلم على أخ له دون أن يعلم حقيقة الأمر. ولنفرض أنه جاء إلى إنسان رجل فقال: فلان فعل كذا وكذا، لا ينبغي أن تأخذ كلامه مسلما مهما كان هذا الرجل، مهما كان ثقة وصادقا ومعروف بين الناس، حتى تسمع أيضا إلى خصمه وإلى الشخص الآخر فترى الحقيقة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي بين أنه يأتيه الرجلان، فربما يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيقضي على نحو مما أسمع، لكنه بين أنه من حكم له بحكم، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. ولما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: فلان فقع عيني، قال: لا أحكم لك، لا أدري، لعلك فقعت عينيه. إذن الحكم دائما إنما يصدر بعد أن تستجمع الأدلة. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاكي لم يكذب، لكنه لم يأخذ قوله مسلما حتى سمع أيضا من الآخر، فحينئذ بين رسول صلى الله عليه وسلم الحق في ذلك، وأن السائي لم يظلم الرجل، فقال: ما ظلمك ابن عمك، أو أولا قال: إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه، فأخبره ما فعله، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ظلمه وإنما أعطاه حقه وزاد على ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذه أيضا من حكم هذه الشريعة العظيمة: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ولذلك قال العلماء أو بعض العلماء ممن يرون الطرح خلافا للشافعية: لو جاء الخارص فخرص جميع النخل أو جميع أشجار العنب فإن للمالك أن يأكل إلى حد الربع أو الثلث. جاء بيان لماذا ترك، لماذا حضر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لأن هذا البستان فيه حقوق متعددة، الرجل بحاجة وأهله أن يأكلون، وربما يأتيه صديق له فيعريه نخلة من النخل وأكثر فيتمتع بها، وربما يطرقه الضيوف، والضيف كما تعلمون له حق، والطير له حق، والإنسان الذي يمر به أيضا له حق، وهذه الرياح التي تهز الأشجار فتسقط شيئا منها أيضا تذهب عليه شيئا، ثم تأتي الزكاة بعد ذلك. أيضا هذه الشريعة العظيمة نجد أنها دائما تراعي حقوق الناس، فهي لا ترهق الغني ولا تهضم حق الفقير، بل هي دائما هي دين وسط، كما أن هذه الأمة هي أمة وسط. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك، من الكتاب والقياس. أما السنة في ذلك فما رواه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. هذا الآن الذي يقرأ القارئ هو الذي أشرنا إليه في درس الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالأكل من الثمار بعد بدو صلاحها، أو بالنسبة للحبوب عند بدو صلاحها، وبالنسبة للثمار عند اشتداد الحب. فبعض العلماء يقول يأكل من الحب فريكا، ويأكل أيضا من الرطب ومن العنب. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارصا، فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه. فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح. فقال قد زادك ابن عمك وأنصفك. علقنا على هذا الحديث وبين المنهج السوي الذي ينبغي أن يسير عليه الحاكم في إصدار أحكامه، وأنه لا يصدر حكما على شخص حتى يستمع إلى خصمه الآخر. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكذب من نقل له الخبر حتى استمع إلى الآخر، فبين أن ابن عمه قد انصفه، وأنه إن لم يكن زاده فلم ينقص. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. جاء في بعض الروايات إذا خرصتم فخذوا، يعني خذوا نصيب الزكاة. فإذا خرصتم فخذوا، ثم قال فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والآكلة والوصية والعامل والنوائب. فإن في المال العرية، العرية ذكرناها هي النخلة التي يهديها إنسان لآخر في مزرعته يتمتع فيها أثناء العام، يعني يأكل طلعها. نعم. والآكلة، الآكلة الذين هم أصحاب هذه المزرعة من القائم عليها وأهله وأبناؤه، يعني الذين يأكلون منها. نعم. والوصية، الوصية كأن يوصي صاحب هذه المزرعة بشيء منها لغيره. والعاملة، والعاملة الذين يشتغلون في هذه المزارع، وفي بعض الروايات والواطئة أي الذين يمرون وهم السابل الذين يمرون فيأكلون. والنوائب، والنوائب كما تعلمون رياح تأتي، أمطار إلى غير ذلك، فهذه الجوائح التي تنزل أيضا بالمزارع يحصل فيها نقص وربما تفديها. وما وجب في الثمر من الحق، وهذا هو ما يعرف بالنسبة للنوائب يسميه القانونيون بنظرية الظروف الطارئة، ويقولون بعضهم يدعي أن الشريعة الإسلامية ليست فيها نظريات، وهذا كلام غير صحيح، فإنه ما يعرف بالجوائح، فقد اشتهر في الشريعة الإسلامية ما يعرف بالجائحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. إذن هذه الجوائح هي التي يسمونها بنظرية الظروف الطارئة، والإسلام دائما أسبق إلى مثل هذه الأحكام. وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس فقول الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الآية كما ترون أطلقت فأباحت للملاك أن يأكلوا، وأن عليهم مقابل ذلك أن يؤدوا الزكاة عندما يأتي وقت الحصاد أو وقت الجداد. وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة، فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال، يعني مال وجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال أي قياسا على سائر الأموال. قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة، والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها. لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة. إذن المؤلف يريد أن يقول بعد أن عرض عدة مسائل وانتهينا من دراستها ومن بيان ما يحتاج إلى بيان، بيّن أن كل ما مر إنما هو فيما يتعلق بالأعيان، وأن الزكاة تؤدى من العين. وقد عرفتم عندما درسنا زكاة الإبل وأنه في 5 شاة وفي 10 شاتان إلى آخره، وفي 25 بنت مخاض إلى آخر ما ورد، وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي الغنم في 40 شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. هذا أيضا كله مر بنا، وهذا أخذ من الأعيان. سينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى تتعلق بماذا، هل يجوز أن تخرج القيمة بدل العين أو لا؟ هذا أعتقد أنه يمهد لذلك. قال: لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة. المقصود بعين الشيء ذاته أي نفسه، فعين هذا الكتاب هي ذاته، وعين هذه البقرة هي ذاتها، وهكذا الجمل ونحو ذلك، فعين الشيء ذاته. قال: واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز. هذا من مزايا هذا الكتاب، وهو أيها الإخوة حقيقة فيه عمق. إذا انظر المؤلف مهد لهذه المسألة بعد أن تكلم عن عدة مسائل، بين أنها كلها تنخرط في سلك واحد، وأنها كلها الكلام فيها والحكم يتعلق بإخراج ماذا؟ بالإخراج من العين. وهنا أراد أن يبين هل يجوز أن تخرج الزكاة قيمة بدل العين، بمعنى هل تباع هذه العين وتزكى قيمتها أو لا. هذا لا خلاف فيه في عروض التجارة كما عرفتم، تقوم وتخرج الزكاة من النقدين، لكن الكلام فيما عدا ذلك، فكلام المؤلف ليس خاصا بزكاة العروض وإنما هو عام، فانتبهوا لذلك. نعم. قال: فقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكاة. فقال مالك والشافعي وأحمد، هذا هو مذهب جماهير العلماء، يعني الأئمة الثلاثة كلهم يرون أنه لا يجوز أن تخرج القيم بدل العين، فلا يجوز أن يخرج بدل الشاة قيمتها، ولا بدل بنت مخاض قيمتها، وهكذا. فقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليهم في الزكوات. وقال أبو حنيفة: يجوز سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر. يعني أبو حنيفة يقول: ومع ذلك قول أبي حنيفة بالجواز لا يقيد ذلك في حالة العجز عن إخراج العين، وإنما يقول ذلك جائز مطلقا، فلو أن إنسانا قدر على أن يخرج العين فله كذلك أيضا أن يخرج القيمة، وخالفه الجمهور في ذلك. فلماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ أبو حنيفة ومن معه يستدلون بحديث أورده البخاري تعليقا، وقد أورده تعليقا أيضا بصيغة الجزم، وهذا الحديث يتعلق بقصة معاذ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فإن معاذا عرض على أولئك الأقوام أن يعطوه بدل الشعير والذرة ثياب، يعني عرضا من عروض التجارة، فبين أن ذلك أهون عليهم وأنه خير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا معاذ أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة ولغيره، لأن معاذا ذهب إلى اليمن داعيا وموجها كما علمتم، وأيضا مما طلب منه أيضا أن يأخذ الزكاة، فأخبرهم أن هناك أن صدقة تؤخذ من أغنياء، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وأيضا يأخذ أيضا منهم ما يتعلق أيضا بالجزية كما جاء في الحديث أيضا من كل حال من دينار، وورد أيضا أنه يأخذ البدل. إذن هذا الأثر يقول الحنفية فيه دلالة على أنه يجوز للساعي أن يأخذ القيمة بدل العين، لأن معاذا عرض على أولئك الأقوام أن يعطوه بدل الشعير والذرة ثيابا، وأن ذلك أهون عليهم لأنه أيسر لهم، لكنه في نفس الوقت أيضا خير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم بحاجة إلى الثياب. هكذا ورد في هذا الأثر. هذا هو حجة ماذا؟ الحنفية في هذا المقام. وقالوا أيضا القيمة يجوز إخراجها، يعني أنتم تقولون في عروض التجارة توافقوننا، تقولون بأنها تقوم وتخرج القيمة وهي نوع من أنواع الزكاة، فلماذا منعتم ذلك في سائر الزكوات؟ جمهور العلماء يقولون إن الزكاة قربة لله سبحانه وتعالى وهي حق من حقوقه سبحانه وتعالى، فلا يجوز الانتقال مما فرضه الله تعالى إلى غيره. وتعلمون أن الحقوق أنواع، فهناك حق لله خاص به سبحانه وتعالى وهي العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وحق يخص المخلوق في تصرفه في ملكه الخاص، وخاص وملك أو وحق مشترك كما نرى ذلك في بعض الحدود وغيرها. فالإنسان الذي يعتدى عليه بقذف هناك حقان، حق لله وحق للمخلوق، وكذلك السرقة، إقامة الحد فيه حق لماذا؟ لمن سرق منه، وكذلك حق لله سبحانه وتعالى لأن السارق تعدى على حدود الله سبحانه وتعالى وانتهك حرماته. إذن فالحنفية كما رأيتم استدلوا بدليل، والجمهور يقولون هذا حق لله تعالى وقربة له، فما دام هذا حقا لله سبحانه وتعالى وقربة فلا يجوز أن ينتقل مما شرعه الله تعالى في شريعته إلى غيره. وقد مر بكم كما رأيتم أن في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وأن في 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون إلى آخر ما ورد، وأن في البقر في 30 تبيع أو تبيعة، وعرفتم ما مر في زكاة الغنم. إذن هذا إخراج من العين. فقالوا هذه أمور توقيفية، حق لله سبحانه وتعالى، قربة الله، لا يجوز أن ينتقل من هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل. ثم قاسوا ذلك أيضا للجمهور على ماذا؟ على الأضحية. فقالوا للحنفية أنتم توافقوننا بأنه لا يجوز للمضحي أن يخرج قيمة الشاة وإنما يضحي بشاة، إذن ما الفرق بين هذا؟ وتوافقوننا في الكفارة، إذن كذلك هنا. وأجابوا عن الأثر الذي استدل به الحنفية بأن أجابوا بأن ذلك إنما هو فيما يتعلق بالجزية وليس ذلك في الزكاة، بدليل أن معاذ رضي الله عنه كان ممن لا يرى أن الزكاة تنقل من بلد إلى بلد آخر إلا في حالة عدم وجود من يستحقها في ذلك البلد. هذه المسألة أنا خرجت عن ما ذكره المؤلف لأنه في نظري لم يستوفي. إذن الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية أن الحنفية استدلوا كما رأيتم بالأثر وبالقياس، والجمهور استدلوا بالأدلة أيضا التي ورد فيها إخراج العين ولم تخرج القيمة، وبالقياس أيضا على الأضحية. ولا شك أن الأقرب إلى روح الشريعة هو ما أخذ به الجمهور، وهو أيضا أحوط في هذه المسألة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين؟ انظروا أيها الإخوة، قوله هل الزكاة عبادة أو حق، هذا لا خلاف فيه في أن الزكاة عبادة، لكن هل هي عبادة معللة أو غير معللة؟ لا شك أن الزكاة عبادة معللة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بيان مصارفها، أي الذين تصرف فيهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فهي عبادة، لكنها عبادة أيضا فيها حق لله سبحانه وتعالى وحق للمساكين، وهي قربة فينبغي أن نقف عندما ورد به الشرع فيما يتعلق بها. وليس الأمر كما ذكر المؤلف هل هي عبادة وغير عبادة، فلا يقول أحد بأن الزكاة ليست بعبادة، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي التي تلي الصلاة، أي الفرع الثاني من فروع هذه الشريعة. قال: فمن قال إنها عبادة قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز. أما إن أراد هل هي عبادة محضة أو كذا، فربما يلتمس له، يعني عبادة محضة بمعنى أنها خالصة لله سبحانه وتعالى ليس فيها حق لغيره، فربما نتأول كلام المؤلف على ذلك، كان ينبغي أن تقيد بمحضة. نعم، نقول عبادة فيها حق أيضا للمخلوق، هي عبادة لله، ولذلك يشمل مما يدلكم على أنها عبادة وأنها محل اتفاق، وهذا أمر لا خلاف فيه أصلا، ولا أظن المؤلف أيضا يقصد ذلك، وإنما ربما فيه تقصير في العبارة، أو ربما له تأويل يتأول، يشترط العلماء فيها النية، يعني من يريد أن يزكي يشترط النية، إلا في حال يقول العلماء يجوز إذا أخذها الإمام منه قصرا، يعني إذا أخذها أخذت منه بالقوة. وأنتم تعلمون أنه مر في تاريخ الإسلام فرق ظهرت وكانت لها سلطة أخذت الزكوات وغيرها قوة، فلا يستطيع صاحب المال أن يمنعها، وأجاز العلماء ذلك ورأوا أنها كافية، فعندما تؤخذ منه قوة يقولون هنا تسقط عنه النية، لكن أن يخرجها برغبة منه فالنية شرط فيها، لأنها عبادة من العبادات. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قال إنها عبادة. وتعلمون أيضا أن الزكاة أيها الإخوة هي صدقة، والصدقة كما تعلمون هناك صدقة مفروضة وهي هذه الزكاة، وهناك صدقة مفروضة أخرى وهي زكاة الفطر، وهناك صدقة سنة ومستحبة ألا وهي الزكاة غير الواجبة. فما الذي يميز هذه العبادات؟ هي النية، كما تكلمنا هناك في مباحث الطهارة وفي مباحث الصلاة، لأنه إنما شرعت النية لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز العبادات أيضا بعضها عن بعض، فنميز الفرض عن غير الفرض. فمن قال إنها عبادة قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز، لأنه إذا أتى بعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. يعني نريد أن نقول، يعني لعل المؤلف يريد أن يقول عبادة وغير عبادة، إن العين ورد التنصيص فيها، فقوله ورد التنصيص عليها دليل على أنها قربة، إذن هي عبادة، فمن يقول بأنها قربة خالصة هذا يقول لا يجوز أن تخرج القيمة، ومن يقول لا ننظر إلى حق المساكين فيها فالحق هنا مشترك، فلذلك نقول تجوز القيمة، وقد يكون الأصلح للفقير إنما هي القيمة. وهذا الكلام سيتكرر أيضا في زكاة الفطر. ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده، وقد قالت الشافعية لنا أن نقول وإن سلم. يعني الآن يريد أن يورد مناقشة، يعني اعتراض أورده تسليم فيه اعتراض، يعني الشافعي يقول لو سلمنا للحنفية ومن معهم كذا فيكون الجواب كذا. وقد قالت الشافعية لنا أن نقول وإن سلمنا أنها حق للمساكين، يعني يقول لو سلمنا أيها الحنفية بقولكم أنها قول للمساكين، نعم، أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء. حتى لو سلمنا وقلنا بأنها حق للمساكين ومعروفا أن الزكاة فيها حق للمساكين وقلنا هي جمعت بين الحقين، لكن الشارع علق الحكم بالعين ولم يعلقه بالقيمة. لماذا؟ هذه قربة من القرب جاءت بها الشريعة، فليس لنا أن ننتقل إلى غيرها إلا بدليل، ولا دليل في هذه المسألة، فنبقى على الأصل أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال. إذن قصدا لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال. فأنت لو أعطيته قيمة شاة لا يكون عنده شاة، لكن هذا يملك شيا، فأعطي الفقير شاة فيكون قد تساووا في أن كل منهم يملك شيئا، لكن هذا يملك الكثير وهذا يملك القليل، لكن المهم أنهم تساووا في ذلك. يعني الشافعية لاحظوا في ذلك ملحظا جيدا، وهو قضية ماذا؟ مسألة مرت بنا سابقا، هو تنزيل الفقراء منزلة الشركاء بالنسبة للأغنياء في الزكاة. فإذا نزلناهم منزلة الشركاء نقول يأخذون من نفس ماذا؟ العين، لا من نفس القيمة. قال: والحنفية تقول إنما قصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال. يعني الحنفية يقولون لماذا خصت؟ يعني العلة ظاهرة، حتى يقصد بذلك التيسير على الملاك، بدل أن يذهب ويبيع الشياء ثم يخرج القيمة هو يعطيه من هذه الشياء الواجب وانتهى الأمر، فهذا فيه تيسير على الأغنياء، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه. ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحلل. هذا يختلف الوضع عنه، وهذا سيأتي الكلام فيه كما تكلم المؤلف، لكن نحن الآن نعيش مع أمور وردت فيها نصوص، وهي أمور قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نقف إلا أن يرد نص صريح فننتقل بعد ذلك إلى ما يقول الحنفية، لكن لا دليل صريح في ذلك، فما أوردوه يحتمل التأويل، وقد أجاب عنه الجمهور كما سمعتم.